وهذه الآية الكريمة فيها وقضى ربك لا تعبد إلا إياه، فيها أوامر ووصايا ابتدأها بالتوحيد، بالأمر بالتوحيد، وهو حق الله سبحانه وتعالى لأنه أعظم الحقوق. ثم أوصى بالوالدين وإعطائهما حقهما، فقال وبالوالدين إحسان، يعني وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسان، كما قضى بعبادته وحده ولا شريك له، قضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، وقرن الله حق الوالدين بحقه، عظم حق الوالدين، قرن الله تعالى بحق الوالدين بحق في آيات كثيرة، من هذه الآية آية الإسراء، ومنها آية النساء وهي الآية اللي بعد هذه الآية، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ومنها قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم قال سبحانه وتعالى موصيا الأبناء في آية حق الوالدين، إما يبلغن عندك الكبر، هذا خطاب للابن، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما يعني الوالدين أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذه أوامر من الله تعالى للأبناء والبنات من الذكور والإناث، قال لا تقل لهما أف، نهاهما عن التأفيف، أي والمعنى لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء. ثم قال ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، ولا ترفع صوتك عليهما، ولا تنفض يديك عليهما. ثم بعد ذلك، ثم لما نهاهما عن الفعل القبيح وعن القول القبيح أمرهما بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هنا يلاحظ أن هناك أربعة أوامر، أمران، الأمر الأول قول القول الحسن والفعل الحسن، نهيان وأمران. النهي الأول نهي عن القول السيء، والثاني نهي أيضا عن الفعل السيء. ثم أمران، أمر بالقول الحسن وأمر بالفعل الحسن، فلا تقل لهما أف هذا القول السيء، ولا تنهرهما هذا الفعل السيء، يشمل نهر رفع الصوت ونفض اليدين في وجهه، نفض اليدين عنهما. والأمران هما أمرهما بأمر بقول بالأمر الحسن والفعل الحسن، فالأمر الحسن قال وقل لهما قولا كريما، والفعل الحسن قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قوله وقل لهما قولا كريما يعني قولا لينا طيبا بأدب وتوقير، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يعني تواضع لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، دعاء يعني ادعوا الله لهما أي في كبرهما وعند وفاتهما أيضا كما ربياني صغيرا. هذه أوامر وصايا عظيمة تدل على عظم حق الوالدين. عدة أوامر، أولا قال وبالوالدين إحسانا، هذا عام إحسان. ثم قال سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، ثم قال ولا تنهرهما، ثم قال وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ستة أوامر، وبالوالدين إحسانا، لا تقل لهما أف، لا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما. وذلك لأن الوالدين هما السبب في وجود الإنسان،